اللحيه امر النبي عليه الصلاه والسلام بإعفائها فقال اكل لحاء وحف الشوارب، وقال خالف المجوس او خالف المشركين. واللحيه لما لم يكن لها حقيقه شرعيه يرجع اليها فانه يرجع فيها الى اللغه، وهذه ايضا قاعده اصوليه، ما كان له حقيقه شرعيه وجاء في لسان الشرع يحمل على اي شيء؟ على الحقيقه الشرعيه، وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقه شرعيه فانه يحمل على الحقيقه اللغويه. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما يتكلم باللغه العربيه، فاذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقه شرعيه مخصوصه له فان المراد به ايش؟ الحقيقه اللغويه. امرنا الرسول عليه الصلاه والسلام بالصلاه، امرنا بان نصلي، على اي شيء تحمل الصلاه؟ الشرعيه، مو على الدعاء، الصلاه في اللغه الدعاء لكن ما نحملها على الدعاء لان هناك حقيقه شرعيه. امرنا بالوضوء، الوضوء في اللغه النظافه، لكن اذا امرنا به الرسول عليه الصلاه والسلام فان له حقيقه شرعيه وهو غسل الاعضاء الاربع نحملها على الشرعيه، لكن اللحيه ما لها حقيقه شرعيه فتحمل على اللغه، واللغه كما في كتب اللغه يقولون ان اللغه ان اللحيه هي شعر الوجه والصدرين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب ان يمتنع الانسان او ان يتجنب الانسان الاخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه الا ما امر به في الشارع. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.